إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا إلى الفصل الأخير في هذا الكتاب الهام، كتاب الفقر والزهد، من الربع الرابع، ربع المنجيات، من كتاب مختصر منهاج القاصدين. بيذكر في هذا الفصل بيان علامات الزهد، بعد ما ذكر حقيقة الزهد، بعد ما ذكر أقسام الزهد وأنواع الزاهدين وغير ذلك، بدأ يذكر فصل في بيان علامات الزهد. لو الإنسان أراد أن يطبق هذا الكلام وأراد فعلا أن هو يتحلى بهذه الفضيلة وبالفعل يكون من أهل الزهادة، فيقول: قد تظن أن تارك المال زاهد، وليس كذلك، فإن ترك المال وإظهار التخشن سهل على من أحب المدح بالزهد، فكم من راهب قد لازم الدير وقلل المطعم وقواه على ذلك حب المحمدة، كما سبق ذكره في كتاب الرياء. فاكرين القصة اللي ذكرها في كتاب الرياء، الراهب اللي بيفضل سنة كاملة متقشف ومتزهد وبصومعة ملهاش باب، كل ده قال له لأجل أن يعظمينه في السنة إيه؟ قيل يوم وساعات أسبوع، إيه في السنة يعملوه زي مولد كده. فالسناء ولذت بقى الإيه، الوجاهة اللي بيحصل عليها في هذا اليوم، يعني بيتحمل من أجلها مشاق طويلة في بقية العام. فهو بيقول لا، المسألة مش بس ترك المال، وده ملمح جيد الحقيقة، وده ملمح جيد وينم عن فهم للنفوس، لأن في نفوس أصلا غير مقبلة على المال، ليس من باب التقوى، ليس من باب التعافي، هو طبيعته كده، طبيعته فارغ من هذا الهم، ليس له هم في ذلك، ليس له هم في ذلك. وذكر ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة القصص، قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ابن تيمية رحمه الله بيقول هم أربع أصناف: في واحد عايز علو بس، عايز الرئاسة، عايز الملك، عايز الوجاه، وليس له نهمة في الفساد، ليس له نهمة في شرب الخمر ولا في معقرة النساء ولا في أخذ المال، مش في دماغه الحاجات دي، ملوش همة فيها أصلا، مش عايزها، يبقى ده عايز علو. واحد تاني عايز فساد بس، زي الناس اللي هم الفقراء والناس البسطاء اللي هتلاقيهم بقى في قاع المجتمع، اللي منهم ناس مشردين وناس سكان المقابر والأسفل الكباري والمشردين في مساكن الإيواء، كتير منهم، طبعا أقول كتير منهم هنجد يفشوا فيهم إيه؟ السرقة والزنا وشرب الخمر والبلطجة وغير ذلك، كلها معاصي، وهم لهمش همة في التخلص عن هذا أو العلو، هم مش له نهمة في العلو أصلا، مع انه منغمس في الفساد. وفي واحد تالت عايز الاثنين، عايز العلو والفساد. وفي واحد رابع بقى، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى مدحه، الذي لا يريد علوا في الارض ولا فساد، هو ده بقى اللي ربنا جعل له الدار الاخره. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. فالحقيقه هذا كلام جيد وكلام نافع. بيقول: ولا بد من الزهد في فضول الأموال والجاه جميعا. أقول بقى المحك الأهم من المال كمان، الزهد في الجاه. هو ذكرنا في الدرس الماضي إن لابد من قدر من الجاه، يحتاج إليه الإنسان حتى عند خادمه وعند من يلزمه أن يطيعه. فلا بد يكون الإنسان له قدر من الحشمة والمنزلة تسمح له بأنه يتكلم. وحتى هو ذكرها في الدرس الماضي في مسألة الجاه، قال ولا بد للإنسان من جاه حتى في قلب خادمه. يبقى في قدر من الجاه لازم، لكن هو عشان كده يقول لك الزهد فيه فضول الجاه، ان الانسان يكون صاحب علو، صاحب منزله، صاحب الكلمه المسموعه. هو عايز كده، عايز يكون صاحب سطوه وسلطه، ومش لازم السلطه ان يكون لي منصب في الدوله، ممكن في عيله، ممكن في العمل، في شركه. يعني انسان بيبحث عن هذا، تمام، الوجاهه، البحث عن الجاه. فبقول لازم تزهد في الجاه ده، لازم تزهد في الجاه حتى يكمل الزهد في حظوظ النفس. فأول معرفة الزهد مشكل. وقد قال ابن المبارك أفضل الزهد إخفاء الزهد. طيب هو عايز يقول بقى إيه؟ إن كده معرفة الزهد تحتاج للإنسان إنه يبحث عن علامتها. ضمن الحاجات اللي ممكن ناخد بالنا منها هنا، معرفة إن في يقول يتقال كده إن الصالحون، يقال إن الصالحين وإن العلماء يسهل عليهم ترك الدنيا، يسهل عليهم ترك الدنيا، ولكن يعسر عليهم ويعز عليهم ترك الإيه؟ الرياسة، وهي آخر ما يخرج من رؤوس وقلوب الصالحين. خلي بالك، ودي مهمة. العلم بيدي سطوة سلطة، العبادة متعبد، الإنسان متعبد بيدي العبادة بتعطي سلطة وسطوة في وسط الناس، وجاهة. اللي أقول لك المتزهد اللي بيظهر أنه لا يبغي الدنيا ولا يلتفت إليه، وفعلا هو كده مش عايزها، دي بتعطيه سلطة وسطوة في وسط الناس. فآخر ما يخرج من رؤوس الصالحين وآخر ما يخرج من قلوب الصالحين هو التنافس على الرياسة وحب الرياسة. وده على فكرة ده مهلك، وسماه بعضهم الشهوة الخفية. الشهوة الخفية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها من المهلكات. التنافس على الدنيا من المهلكات، عكس التنافس في الآخرة. ليه؟ تعالى كده نتخيل لو احنا بنتنافس في الآخرة، هنتنافس مع بعض في ايه؟ في قيام الليل مثلا، خلاص، وهنتنافس مع بعض في العلم الشرعي، هنتنافس في الآخرة، الدرجات عند ربنا. عمري في يوم من الأيام هقوم عشان أصلي قيام بالليل وما صحيكش؟ هصحيك ليه؟ هقول لك عم أنا لو صحيت هيكتب لي إيه؟ أجزي أجمع، إحنا بنتنافس. أشوف تتنافس آخرة جميل إزاي؟ طب لو في العلم الشرعي أنا اللي هبعت لك تحرير المسألة وأساعدك في تحريرها، لأن ده علمي ورث، علمي وانتفع بيه وأنا هنتفع بيه. طب شوف التنافس في الدنيا بقى، شوف التنافس في الدنيا، اللي معاه معلومة بيكتبها عن التاني في التجارة مثلا، عارف مصادر معينة بيجيبها ما يقدرش يقولها لحد خالص. طب التنافس في الدنيا، عارف المسائل الأمور الإدارية أو المسارات الإدارية اللي ممكن يتلقى من خلالها يخفيها عن الناس. يبقى في فرق جامد بين التنافس في الدنيا والتنافس الآخر. عشان كده بنقول كل واحد فينا يختبر نفسه، نشوف احنا كلنا بنبغي رضا ربنا، نزعم ذلك، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، ندعي أو نزعم أن احنا عايزين رضا ربنا سبحانه وتعالى. طب العاملين في حقل الدعوة الإسلامية وفي باب الإصلاح وغيره، اللي بيحب ربنا واللي بيطلب رضا ربنا سبحانه وتعالى، عمره في يوم في الأيام يحزن أو يأسى أن غيره دعا إلى الله وأصلح؟ مهما كان الغير ده بقى، واضحة كده ولا مش واضحة؟ يعني يزعل كده ويحزن ويأسى ان فيه خير غيره ربنا وفقه لإصلاح معين هو عجز عنه او قصر فيه؟ ما ينفعش. يبقى يراجع قلبه، يبقى يراجع قلبه ويشوف هو بيتنافس على ايه، على دنيا ولا على اخره. طب عمره في يوم من الايام يبقى في امكانه يتعاون على البر والتقوى للإصلاح مع احد ويحجم عن ذلك لاجل الا يرتفع فلان او لا او لا او لا يفشو ذكره؟ ايه ده؟ يبقى يراجع نفسه، يراجع قلبه تاني في الحاجات زي دي. التنافس في الاخره لا يثمر إلا كل خير. ليه يا إخواني؟ لأن الدنيا كبيرة، لأن الجنة تسع، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الناس كلها في الجنة تبقى مبسوطة، واخد بالك؟ الدنيا ضيقة على أهلها، الدنيا بتضيق بأهلها، أما الآخرة تتسع للجميع. لذلك اللي ينبغي للإنسان أنه يعول على هذا اللي هو التنافس في الآخرة. أما في الدنيا فما ينبغي له أبدا أن ينشغل بهذا التنافس، فإنه يأكل القلب ويثير الضغائن ويثير الحسد وينغص العيش ويكدره. فينبغي للمرء ألا يتورط في هذه الورطة، وهي ورطة الحرص على الدنيا والتنافس فيه. ولذلك الحديث اللي هو عده العلماء من جوامع الكلم، الحديث اللي ذكره الإمام النووي رحمه الله في الأربعين وشرحه ابن رجب في الخمسين لجامع العلوم الحكم، اللي هو حديث سهل بن سعد: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس، وازهد في الدنيا يحبك الله. يبقى الإنسان لو زهد في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى يحبه، لو زهد في اللي في ايدين الناس كل الناس هتحبه. كل ده حديث نبوي، لو زهد في اللي في ايدين الناس يعني ده لا تنازعهم فيه. ولذلك بعض الناس يقول انت كده ما عندكش طموح. مين اللي قال لك ما عنديش طموح؟ يعني مين اللي قال لك؟ هو الطموح في ايه؟ لو انا لقيت ناس بتجري في الشارع في الطين بيتسابقوا، مين اكتر واحد يعدي الطين ده وهو بيلف فيه في الارض كده؟ واحد بيعمل معاه بيتسابقوا كده في الارض، واحد سبق وايم حس انه فايز، واحد يقول انزل معاه، مش هعمل معاه، مش هدخل في الوحل ده. وانت ما عندكش طموح، انت مش عايز تطلع الاول في الموحولين دول. ايوه انا مش عايز اطلع الاول عليهم، انا فعلا ما عنديش الطموح ده، ايه المشكله؟ طب ما نرجع لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، كانت ايه طموحه في الحاجات دي؟ كان بيتقال له ارفع البيت شويه، يقول اني ارى الامر اعجل من ذلك. لما راى ابن عمر بيرفع البيت قال له الامر اعجل من ذلك، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، ما قالوش تنافس. صح يا جماعه ولا لا؟ كلام مهم جدا على فكره، وبنكرر كل مره هذا لا ينافي ابدا ان الانسان يتقن عمله ويجود عمله، وان يكون له قدر من التميز، وان يحتسب الاجر في ذلك، وان اذا ربنا بسط له رزقا فليعد هذا من نعم الله، وانه من الاختبار كيف يؤدي شكر هذه النعم. لا منافاة، العبره بما في القلب. طيب، وقد قال ابن المبارك: افضل الزهد اخفاء الزهد، يعني الا يستطيل الانسان بزهده، والا يستعلي بهذا الزهد، والا يطلب عليه محمدة من الناس، والا يطلب عليه وجاهة عند الخلق، يزهد في الامر ده بقى اللي هو قلناها قبل كده في المراتب اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في المدارج، الزهد في الزهد، الزهد في الزهد. وينبغي أن يعول في هذا على ثلاث علامات. هو حط ثلاث علامات لهذا الأمر الزهد الحقيقي. العلامة الأولى: ألا يفرح بموجود ولا يحزن على مفقود، كما قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال: وهذه علامة الزهد في المال. هذه الآية من نفائس الآيات، وهي مذكورة في سياق آية في سورة إيه؟ في سورة الحديد. إيه الموضوع اللي بداية الآية، الموضوع اللي الآية دي هتتكلم في بداية من بدايته؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجل الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، إلى آخر الآية. وصل لحد ما قال إيه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. ابن كثير رحمه الله يقول: أي أعلمناكم بما بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا، يعني لا يصيبكم الأسى والحزن على ما فاتكم، مش مقدر، لو قدر لكان. يبقى انت فاتك شيء، فاتك ليه؟ اصل ما عمل اللي فاتك لأنه لم يقدر. بس احنا هنا لازم نميز بين مقامين، مقام المصائب ومقام المعائب، ماشي كده؟ واحد فاتته الصلاة يقول خلاص هو قدر، ربنا قدر علينا الصلاة فاتت، هو فعلا هو قدر، بس ده أمر من المعائب. لأن انت كان يلزمك ايه؟ تحرص على الصلاة، وانت كده قصرت و الى اخره، بيلزمك التوبة ولا تحتج بالايه؟ بالقدر. طب واحد ليس مقصرا واخذ بالاسباب وفعلا قال اذكر النوم ونام على وضوء وضبط المنبه وكل شيء، وقدر الله عز وجل بعد ذلك ان تفوته الصلاة، ساعتها يقول ان لله وان اليه راجعون، وهذا المصيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم لم يستفيق حتى ايقظهم حر الشمس فيهم، يعني خلاص بقى. يبقى في فرق بين المعائب والمصائب. الواحد بيعمل معصية وبعد ما تاب فترة وفضل ماسك وقابض على الجمر زلت قدمه وقع، طب الوقعة دي ايه؟ يقول لك ده ربنا قدر عليه كده، وفعلا ربنا قدر عليه كده، بس هل يحتج بيها؟ لا، ده يلزمه التوبة والبحث عن الأسباب اللي وقعته، كانت غفلة، كان عجب، كان تراخي، كان ذنب اخر، يدور ايه اللي وقعني، ما هو ايه اللي هو ولا يظلم ربك احد، انا وقعت ليه؟ في مشكله حصلت. وما ينفعش هنا يحتج بالقدر، لان هنا دي ايه؟ من المعائب، دي من المعائب. يبقى القدر يحتج به في المصائب لا في المعائب. لكن في واحد فاتته ترقيه ولم يقصر، فاته مال في تجاره خسرت منه ولم يقصر، في النهايه اصابه فقد احد احبته، اصابه مرض، اصاب اي شيء مما يكره الإنسان، إيه اللي يحصل؟ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. يبقى أعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطائك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان. ولا تفرحوا بما آتاكم، أي جاءكم، وتقرأ آتاكم يعني أعطاكم، وأتاكم يعني جاءكم، وكلاهما متلازمان، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم. يبقى الفرح اللي مذكور في كتاب ربنا نوعين، في فرح مذموم خلاص، وفي فرح محمود. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح، مش ده فرح؟ طيب، ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، ده فرح مذموم. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. يبقى فيه نوعين من الفرح، فيه فرح اللي هو الاستبشار بجود الله وعطائه وفضله واستشعار النعمة والمنة، وده أمر طبيعي. وفيه فرح تاني اللي هو فرح البطر والأشر والعجب والفخر، هنا بقى المعنى التاني، لكي لا تأسوا على ما فاتك، والشيء اللي فاتك لا تحزن عليه. يا جماعة، في ناس بيجيلها أمراض نفسية فتاكة نتيجة أنه يكاد يقتل نفسه هما من كثرة الإيه؟ التفكير والتأسي والتأسف على الفات، لا يكاد يتوقف عن التفكير حتى يصيبه المرض العضال ويحتاج للتدخل الدوائي. ليه؟ لأن فيه الوسواس مش سايبه. ربنا بيقول لك لا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. طيب وبعدين؟ ولا تفرحوا بما آتاكم. تبقى اللي ربنا أغناه وأعطاه يبطر، يفخر، يعجب؟ لا. يبقى بيقول لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله وعن رزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال في تزييل الآية والله لا يحب كل مختال فخور. الآية بعدين، أي مختال في نفسه، متكبر، فخور أي على غيره. يبقى المعنى ده معنى مهم، إن الزهد الإنسان يكون في أول علامة من علاماته إيه؟ ألا يفرح بموجود. عرفنا كلمة يفرح بقى هنا بمعنى إيه؟ فرح البطر والأشر والعجب والفخر. ولذلك يقول عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. كلام عاقل جدا، دي مشاعر طبيعية، مش دي المقصود النهي عنها، المقصود على هي هتوديني لفين. خلاص، يبقى أول علامة للزهد ألا يفرح بموجود، فرح البطر والعجب والأشر والنسيان المنعم، ولا يحزن على مفقود، حزن الأسى والتأسف اللي بينافي الصبر وينافي كمال الإيمان بالقدر، كما قال تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. عشان كده نقول بقى إيه، لو افترضنا إن في واحد في ظاهره إن هو من بيلبس لبس الزهاد، وفي ظاهره عليه سيمة الزهاد، لكن في المحكات عند فقد أحد الأحب بيصيب الأسى الشديد، أو عندما تتجدد له نعمة وليست لا يشترط أن تكون نعمة معينة، فينسى المنعم سبحانه وتعالى، هو ده فعلا زاهد؟ لا، حتى لو كان لابس لبس الزهاد، حتى لو كان قاعد في وسطهم، حتى لو كان اللي يشوفهم بعيد يشاور عليه يقول عليه زاهد، لان الزهد بيكون فين؟ في القلب. عشان كده بعض السلف كان يقول لا تقل لاحد يا زاهد، ولا تصف احدا بالزهد، فانما الزهد في القلب، ولا قدره لاحد على ان يطلع على ما في القلب الا الله سبحانه وتعالى، الا الله سبحانه وتعالى. طيب العلامه الثانيه، أن يستوي عنده ذامه ومادحه، وهذه علامة الزهد في الجاه. بس هذه بصراحة فيها مشقة، بس عايزين نشوف كده ابن رجب الحنبلي رحمه الله وهو بيشرح الحديث ده في جامع علوم الحكم، وجاب الحديث الموقوف حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، الحديث عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا ألا تكون بما في يديك أوثق مما في يد الله. الحاجة اللي انت في إيدك وملكها لا تكون أوثق بها مما هو في يد الله عز وجل وعنده في خزائنه وليست معك الآن، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت بها أرغب فيها لو أنها بقيت لك. الترمذي بيقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن رجب بيقول فعلا لا يصح مرفوعا والصحيح وقفه، ولكن سيأتي بقى بالإيه؟ ولكن سيأتي بالأثر من عند رواية ابن أبي الدنيا قال: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يديك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. يبقى الأثر ده لا يصح مرفوعا إنما يصح إيه؟ موقوف. ابن رجب يبتدي يشرح الكلام ده ويقول: ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب لا من أعمال الجوارح، ولهذا كان أبو سليمان أي الدراني يقول: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. طيب عشان نوصل للمقصود عندنا، بيقول: والثالث أن يستوي عند العبد حامده وذامه في الحق. قال ابن رجب: وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون لومة لائم. الكلام ده كلام جميل وبيفسر لنا المقصود. يبقى ايه معنى بقى انك في الزهد من علامات الزهد ان يكون مادحك وذامك سواء في الحق؟ انسان بيحمل لواء السنة في العقيدة في العبادة، في إصلاح المجتمع، في إصلاح الخلق. وهو يحمل لواء السنة. المجتمع هينقسم أمام قسمين، في أسرته وفي محل عمله وفي جيرانه وفي المدعوين اللي بيوجه لهم الدعوة عموما. ناس هتأيد وتفرح، ودول غالبا هيبقوا قلة، وناس تانية هتعاند وتعارض وتقدح فيه. يا أخي، الأنبياء صفوة الله من خلقه، أكمل الخلق في الخلق والخلق، لم يسلموا من ألسنة الناس. قيل لنوح عليه السلام: إنا لنراك في ضلال، إلا نراك في ضلال مبين. قال: يا قوم ليس بي ضلالة ولكن رسول من رب العالمين. وقيل لهود: إنا لنراك في سفاهة. قال: يا قوم ليس بي سفاهة. وقيل عن نوح: مجنون. وقيل: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. وقيل للوط: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. وألقي إبراهيم في النار، وطرد من بلده، من بابل العراق. انت منتظر النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا له اوصافا وذما، قالوا عنه ساحر، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عنه قاطع رحم صلى الله عليه وسلم، ولمزوه بصفات باقدار الله عليه انه لا يعيش له ولد، فقال هو الابتر. بل شببوا بنسائه صلى الله عليه وسلم، كما فعل المجرمون من شعراء الجاهلية، شببوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من شعراء المشركين، ورموا زوجه وأحب الناس إليه عائشة رضي الله عنها بالإفك. فأنت منتظر إيه؟ يبقى نرجع تاني ونقول: أن يستوي عند العبد حامده وذمه في الحق. طب سؤال بسيط: هل ده ينفي الألم النفسي لما حد يذمك أو يسبك أو يقدح فيك؟ لازم يبقى فيه ألم، بدليل إن ربنا سبحانه وتعالى كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، واصبر على ما يقولون، وهجرهم هجرا جميلا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السجدين. يبقى هنبقى عارفين إن ذم الناس وإهانتهم وطعمهم بيصيب بضيق الصدر ويصيب بالحزن ويحتاج إلى صبر. لكن هل ده يسنيك عن الحق؟ هل ده يخليك ترجع؟ بكل أسف بعض المصلحين وبعض الدعاة وبعض العلماء كان يترك قول كلمة في موطن ما لأنه يعلم أنها سيغضب منها آلاف، ولا يبغي أن يذمه هؤلاء في موطن من مواطن، يأخذ رد فعل، عايز يجيب عبارة هادئة، رد فعل غير منضبط، رد فعل غير منضبط، فقط ليسلم من ذم الناس أو من ذم طلبة العلم الذين يطلبون العلم عنده أو الذين يرون فيه القدوة والأسوة والولاية. الإنسان ده بقى ما ينفعش، هو ده بقى غلط. علامة الزهد أن يستوي عند مادح عند العبد حامده وذامه في الحق، في القول به والعمل به والدعوة إليه وتحمل نتيجته. يقول: وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها. وده والله كلام نفيس وكلنا محتاجينه، وأنا أزعم أن هذا من أشق المقامات على النفوس، هذا من أشق المقامات على النفوس والله، لا سيما إذا كما أسلفنا أن الإنسان إذا كان عالما أو عابدا أو زاهدا أو مصلحا فإن له في النفوس سطوة، وله عند الناس وجاهة، وله على القلوب سلطة، وهو قدامه الحاجات دي كلها ممكن يفقدها لو قال كلمة هو يرى أنها ترضي الله. خلي بالك، فده ده امتحان صعب واختبار فعلا للزهد في الدنيا. قال: وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقارها وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم. تلاقي بعض الناس دعاة أو مصلحين ما يعرفش يشتغل في المكان اللي مش واخد قدره فيه يجيله أذى نفسي. أذى نفسي أنا كنت واخد على إن أنا لما بتكلم في برنامج هيسمعني 20 مليون 10 مليون تلفزيون. بقيت دلوقتي عادي ممكن أقول برنامج يسمعه عدد قليل وبعدين الصبح ألاقي الصحف بتقطع فيه. ده أنا من دعاة السنة. هل ده يثنيني عن السنة؟ هل ده يثنيني عن الإصلاح؟ فاهمين يا أخوان عايز أقول إيه؟ فإن الإنسان إذا أحب المدح وكره الذم فربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية الذم، وعلى فعل كثير من الباطل رجاء المدح. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق، بغض النظر عن المشاعر بقى، خلاص كده يبقى مش هيأثر على على على قولي بالحق ولا فعلي الحق ولا دعوتي إليه، بغض النظر عن الألم اللي هيصيبني وضيق الصدر. دي حاجة تانية، دي مشاعر. فاهمين يا إخوان الحتة ديت؟ لأن بعض الناس ساعات بيتخيل إن المطلوب منه إن مشاعره تبقى سواء، وده أمر لا يطاق. يعني إزاي واحد جاي يسبني وواحد جاي يقول يمدحني، الاثنين يبقوا عندي سواء في المشاعر؟ لا، المشاعر لا، لكن يبقى عندي سواء في إيه؟ في التأثير على قول الحق والعمل به والدعوة إليه. واضحة ديت؟ بيقول دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه. اللي بقى هيوصل للمرحلة دي هيرتاح، اللي هيوصل للنقطة دي هيرتاح، اللي هو نقطة إيه؟ نقطة إن أنا فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، مش تفرق. اللي بيعامل ربنا دوام النظر للخالق ونسيان رؤية الخلق هيرتاح، هيرتاح جدا. فتش كده في سيرة العظماء، مش هقول مثلا من الصحابة، لا أنا هقول لك مثلا أمثلة من المصلحين والعظماء. وليكن مثلا أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أحمد بن عبد الحليم الحراني، ابن تيمية أبو العباس. شوف ابن تيمية ده كان بيقول إيه وكيف كان يصدح بالحق، وتلامذته ابن القيم وابن عبد الهادي وابن كثير وغيرهم بقى من تلامذة ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، غيرهم بقى من أي مصلح. هو كان بيشمر عن ساعد الجد وينهض داعيا إلى الله يقوم بالحق. أخوانا ده مش معناه أنه ملهمش أخطاء، ده مش معناه أنه ملهمش أخطاء، لا أكيد لهم أخطاء، لكن بتكلم على معنى أنك لا يثنيك عن إيه؟ عن الدعوة إلى الإصلاح والقيام به. ما تدري الشيخ الألباني رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، وقد نختلف مع الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة في مسائل في الفقه ومسائل في بعض الأحاديث الصحيحة، بعض مسائل في العقيدة، لكن يبقى الشيخ الألباني رحمه الله علم من أعلام المصلحين، وفي قوة الشخصية والتجرد والقول بالحق نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، رحمه الله رحمة واسعة فعلا، وده أمر مهم. تاني نقول فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق وما فيه رضا مولاه، كما قال ابن مسعود اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله. عندك يقين اوعى فيهم لم تتنازل وترضي الناس بحاجة ربنا سبحانه وتعالى لا يحبها أبدا. وقد مدح الله الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، دي بقى من علامات اللي ربنا بيحبه. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون لومة لائم، يفعل ما يمليه عليهم الحق ولا يلتفتون. يبقى ده كانت العلامة الثانية. العلامة الثالثة أن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة، أن يكون أنسه بالله والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. الأنس ضد الوحشة، والإنسان قد يستوحش إذا كان خاليا، ويأنس إذا كان مع الخلق، يأنس إذا كان في وسط أهله وذرياته، يأنس إذا كان في وسط أصحابه، كان وسط العمل، وده علامة خلل. الزاهد مش كده، الزاهد يأنس بالله عز وجل، ولا يستوحش مهما كان خاليا، والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. دايما حلاوة الطاعة تحمله على أن يترك ما لا فائدة فيه في الآخرة وما لا نفع فيه في الآخرة. يفعل الأمر لأنه بيأنس به ولأنه بيتلذذ به. فأما محبة الدنيا ومحبة الله تعالى فهما في القلب كالماء والهواء في القدح، إذا دخل الماء خرج الهواء فلا يجتمعان. يبقى بيقول لك هتتجرد لربنا سبحانه وتعالى، يبقى لازم هترتب أولوياتك، لازم هتحط حاجة محور في حياتك وحاجات تانية هوامش وأطراف. اختار، مش هينفع تحط الاثنين محاور. واضح دي يا إخواني؟ يبقى محبة الله عز وجل إذا قدمتها فستتأخر ما سواها، وهما بيطردوا بعض. بقول كده كالماء والهواء في القدح، هتملى الكوباية دي مية يبقى ما عادش فيها هواء، هتملاها هواء يبقى ما فيهاش مية. يعني هي في النهاية إيه؟ بقدر ما بينزل فيها مية بقدر ما بيطلع منها الإيه؟ الهواء. قيل لبعضهم إلى ما أفضى بهم الزهد، قال إلى الأنس بالله. قال يحيى بن معاذ الدنيا كالعروس، ومن يطلبها لو عكس الزاهد بقى الراغب فيها، يعني ماشطتها، المشطة اللي هي الكوفير اللي هي خبيرة التجميل، بتعمل ايه؟ تزين، تقعد بقى تسرح الشعر وتزين وتحط مسحيق تجميل، صح كده؟ يبقى ده اللي بيحب الدنيا هيتعامل معاها كده، هيفضل يحسن في الدنيا، يحسن كاد ماشطة مع المرأة اللي بتزينها. والزاهد يسخم وجهها، يسخم يعني ايه؟ يعني يسود، وينتف شعرها ويخرق ثوبها. يبقى الزاهد يقول لك ايه؟ دايما هتلاقي عمال يتكلم عن الدنيا كلام بقسوه وشده، واحنا مالنا مال الدنيا، وابعدوا عننا الدنيا. ده على انه ايه؟ بيتجافى عنها، بيبعد عنها، كان في حاجه بتشده وهو بيبعد. دي مرحله، مرحله اعلى بقى، والعارف اللي وصل للانس بالله بقى يشتغل بالله تعالى عنه، لا بيذكرها لا مدحا ولا ذما ولا شغل باله بها اصلا، ولا قاعد بقى يقطع في شعرها، ولا قاعد يسخن في وجهها، ولا سيبها في علاقه، ما بيجيبش اصلا عنها، يسقط الكلام اصلا بكليه خالص. ودي المرحله الاعلى. قال فهذا ما اردنا ذكره من حقيقه الزهد واحكامه. واذا كان الزهد لا يتم الا بالتوكل فلنشرع في بيانه ان شاء الله تعالى. وده الباب اللي بعد كده. يبقى بس ايه يعني جملة يسيرة من بعض عيون الكلام في هذا الباب العظيم. أولا عايز أنبه إخواني أن مثلا في كتاب رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين الباب رقم 55، باب فضل الزهد في الدنيا، ذكر فيه تقريبا 5 آيات و33 حديث. ده من أكثر الأبواب اللي ذكر فيها أحاديث في هذا الكتاب، باب فضل الزهد في الدنيا. ثم تلاه باب فضل الجوع وخشونة العيش، ثم تلاه باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق. كل ده يعني ده في كتاب رياض الصالحين محتاج ان نقرأه. لو احنا مثلا شفنا الكتب اللي اتكلمت عن الزهد، هنلاقي عندنا الزهد والرقائق لابن المبارك، الزهد للمعافى بن عمران الموصلي، الزهد الوكيع رحمه الله، الزهد الأسد بن موسى، الزهد الإمام أحمد، الزهد الهناد بن السري، الزهد لأبي داود، الزهد لابن أبي حاتم، الزهد لابن أبي الدنيا، الزهد لابن أبي عاصم، الزهد وصفة الزاهدين لابن الأعرابي، الزهد الكبير للإمام البيهقي رحمه الله، الزهد والرقائق للخطيب البغدادي. محتاجين يا إخواني يكون لنا قراءات مستمرة في وسط الطغيان المادي اللي بنحياه، وفي وسط المادية القاسية والرأسمالية المجحفة اللي احنا عايشين فيها، محتاجين فعلا يبقى لنا يعني لولا بس ان المقام يطول بنا كنت قرأت على حضراتكم بعض من هذه الآثار، لكن نعتبر ان ده من واجبات الدرس ان احنا نقرأ في باب القناعة، باب فضل الزهد في الدنيا من رياض الصالحين. ولا بأس احنا مثلا نبتدي نقرأ بقى في كتاب الزهد الإمام أحمد، كتاب جميل جدا جدا، وكذلك الزهد المبارك أو غيره، نبدأهم كتاب كتاب كده، ويكون لنا دايما اتصال بهذا الباب. ده باب بتحض عليه الشريعة. من جوامع الكلام الكلم في هذا الباب النافع يعني، ما ذكره ابن تيمية رحمه الله ونقله عنه ابن القيم في مدارج السالكين أن معرف الزهد بقوله ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وقال بعض العلماء الزهد في الدنيا قصر الأمل، ليس بأكل الغليظ ولا لبس البالي. وسئل بعضهم عمن معه مال هل يكون زاهدا؟ قال إن كان لا يفرح بزيادته ولا يحزن بنقصه فهو زاهد، فالعبرة بزهد القلب. حديث ضابط في مسألة الزهد: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه شتت الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. نتذكر أن من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الحسن رحمه الله قال: كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة، وكل غم زائل إلا غم أهل النار، نعوذ بالله من النار. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: لا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه وصرفوا عنها قلوبهم. قال يونس بن ميسرة: ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. وقال الفضيل رحمه الله: أصل الزهد الرضا عن الله، أصل الزهد الرضا عن الله. وقال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أقسام، فزهد فرض وزهد فضل وزهد سلامة. أما زهد الفرض فالزهد في الحرام، وأما زهد الفضل فالزهد في الحلال، وأما السلامة فالزهد في الشبهات. وقال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. وقال الحسن: الزاهد الذي إذا رأى أحدا قال هو أزهد مني. وعن أحمد بن أبي الحواري قال: قلت لسفيان بن عيينة: من الزاهد في الدنيا؟ قال: من إذا أنعم عليه شكر وإذا ابتلي صبر. فقلت: يا أبا محمد، قد أنعم عليه فشكر وابتلي فصبر وحبس النعمة، كيف يكون زاهدا؟ فقال: اسكت، من لم تمنعه النعماء من الشكر ولا البلوى من الصبر فذلك الزاهد. وقال ربيعة: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال وهيب بن الورد: الزهد في الدنيا ألا تأسى على ما فات منها ولا تفرح بما آتاك منها. وأخيرا أعقل الناس الزهاد، لأنهم أحبوا ما أحب الله وكرهوا ما كره الله من جمع الدنيا، واستعملوا الراحة لأنفسهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.